بين المصنف وفقه الله في هذه البينة وجه التعليم المفيد المفضي إلى الوصول إلى الحرق في العلم أي المكنة فيه، فذكر أنه لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة. فمثلا من زعم أنه يتقن النحو بأن يلج في دراسة ألفية ابن مالك فهذا لا يتقن النحو حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإن ترقية النفس إلى فهم معاني ألفية ابن مالك لا بد أن يتقدمه مراق يترقى فيها لفهم معاني ألفية ابن مالك. فمن درج نفسه بالأخذ بالموجز ثم المتوسط أمكنه أن يفهم المنتهي، وأما من يقفز إلى الانتهاء دون رعاية مقام الابتداء والتوسط فهذا لا ينتفع أبدا. وذلك أن الأصول الموجزة تجمع المسائل الكبار في فن، والأصول المتوسطة تجمع ذلك مع زيادة تفصيل، والأصول المطولة تأتي بلباب هذا العلم على وجه الوفاء. فمن درس مثلا في النحو الآجرامية أمكنه أن يرتقي إلى القطر، ومن درس القطر أمكنه أن يرتقي إلى الألفية، فرقى نفسه شيئا فشيئا فحصلت له ملكة قوية في هذا العلم. وكل علم يؤخذ في تكرارات ثلاث، هذا هو الحكم الجاري غالبا. وقد يوجد في نوادر الناس من تكون له حال خاصة كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في آخر كلامه، لكن الأصل أن يقرأ الإنسان العلوم ترقيا. ولذلك قال الأخ مثلا يقرأ ثلاثة الأصول توسطا، ثم يقرأ ابتداء، ثم يقرأ التوحيد توسطا، ثم يقرأ العقيدة الواسطية مثلا في توحيد الأسماء والصفات على وجه أعلى من قراءته لكتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فإذا أخذ المرء العلم على هذه الصفة رسخ فيه. وهذا ظاهر في أن العالم قاطبة اليوم عندهم ثلاث تدريجات للدراسة قبل الجامعة: الابتدائي فالمتوسط فالثانوي، وهذه المسائل تتكرر عليهم لكن مع زيادة بسط في كل مرحلة من المراحل. فكذلك العلوم الدينية لا بد أن يأخذها المرء بالترقي درجة فدرجة، فيأخذ الكتاب المختصر أولا، ثم الكتاب المتوسط، ثم الكتاب الأعلى. ولذلك المصنف قال العلم سهل ولكنه صعب على من؟ على من جهل طريقة. وهذا الجاهل يكون متعلما ومعلما، هذا الجاهل يكون متعلما ومعلما، فالمبتدئ المتعلم يجهل وهذا الأصل فيه. ومن المعلمين وهم كثير اليوم من يجهلون ذلك، فيأتي أحدهم ويلقن المتعلمين حال الانتهاء، فهو يفتح درسا في ألفية ابن مالك مثلا أو في صحيح البخاري، والذي يحضر عنده لا يدري هل هو يحسن وضوءه صلاته أو لا يحسن وضوءه صلاته. ما منفعته من ألفية ابن مالك أو صحيح البخاري؟ لا منفعة له، منفعته في العلم الذي يحتاجه لأن يدرج فيه شيئا وشيئا فشيئا حتى يصل إلى ذلك. ولذلك ليس النافع من المعلمين الذي يقرئك الكتب الكبار، النافع من المعلمين الذي يقربك إلى الكريم سبحانه وتعالى، الذي يعلمك ما تحتاج إليه ويدرجك فيه ويرقيك شيئا فشيئا. ولذلك الرباني هو الذي يدرس صحيح البخاري ومسلم ويفسر القرآن، والرباني هو الذي يدرج الناس في العلم شيئا فشيئا فيربي الناس بصغار العلم قبل كباره. أيهما في تفسير السلف الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره؟ هذا هو الرباني. أما الذي يستكبر عن المتون المختصرة ولا يرى أنه يعلمها، يقول أي واحد من الإخوان يدرس الناس هذه المتون، هذا ليس رباني. وإن درس البخاري ودرس مسلم، ولذلك لن يتخرج عليه طلاب ولن ينتفع به أحد. الذي ينتفع به الناس هو الذي يلقنهم صغار العلم قبل كباره، ويكرر لهم الدين اللازم لهم قبل أن يشغلهم بفضوله. فينبغي أن تعرف نجاتك، وأنك ينبغي أن تبتدئ بما يلزمك من المتون المختصرة. هذا المجموع لماذا فيه ثلاثة الأصول وفضل الإسلام والأربعين النووية والمبتدأ في الفقه والبينة؟ هذا الذي يلزمك، هذا الذي ينبغي أن تتقدم بتعلمه قبل غيره في معرفة عبادتك وعقيدتك وصلاتك والأحكام اللازمة لك ومعرفة طريق العلم، هذا هو الذي يلزمك. فإذا استوفيت هذا فقد استوفيت أصلا عظيما من العلم. وكان من سبق يعتنون بهذه الأصول يكررونها مرات. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى درس ثلاثة الأصول في مدينة الدلم أكثر من 100 مرة. أعطوني الآن بكل أسف ولوعة من درس ثلاثة الأصول مرتين؟ إذا قيل له قال يأخذونها الأخوان من الأشرطة. وأنت ماذا وظيفتك إذا كنت تعلم الناس؟ وظيفتك أن تعلم الناس ما يعبدون به الله، هذه وظيفتك. تكرر هذا مرة ومرتين وثلاث وأربع، أنت أحوج إليه من غيره. هذه المسائل العظام هي التي نحتاجها. ثلاثة الأصول ماذا فيها؟ مسائل القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن رسول. هذه هي مسائل القبر الثلاثة. ولذلك تجدون في كبار السن من هم أعظم وأفقه من كثير من المعلمين، لا أقول المتعلمين، أكثر ممن يعلم الناس يجلس على الكراسي، هم أفقه لأنه عرف العلم الذي يكون في قبره. قال أبو عمر المقدسي: الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. انتهى كلامه. الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. فالعلم الذي يدخل معك القبر وتجده عند الله هذا العلم الذي يلزمك، هذا العلم الذي تفتخر به. وأما غيره، هل يسألك الله سبحانه وتعالى عن سفيان بن عيينة؟ هل هو سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد المكي؟ أما يسألك؟ لن يسألك الله عز وجل، لن يسألك الله عز وجل، لكن يسألك من رسولك، تسألك الملائكة من رسولك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فواحد لا يكرر هذه العلوم على نفسه مرات ومرات ومرات يضعف يقينه بها، يضعف يقينه. حتى إذا عرف الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون معرفة معرفة من يصبح ويمسي على أن هذه العلوم لازمة للناس ولازمة له أن يعلمها ويتعلمها مرات ومرات. فمن أراد العلم يأخذ بهذا الأصل بملازمة الأصول مختصرة ومتوسطة ومطولة. ولذلك كان من سبق في 5 سنوات أو 7 سنوات يدركون العلم لأنهم يأخذونه في طريقه. والآن يبقى الإنسان 14 سنة، فإذا قال له مستفتٍ: أحسن الله إليك، أحد المصلين عندنا يقول أن في الوضوء سهى وأنه مسح رأسه قبل أن يغسل يديه المرفقين، فكمل وضوءه وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ فتجد يسكت لا يدري، يقول اسألوا المشايخ. وأنت يقول لك شيخ هذه المسألة المهمة من الدين لا تعرفها وأنت 13 سنة تطلب العلم؟ إذن العلم الذي تطلبه ما هو؟ يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر. أتحسبون الله عز وجل يجعل العلم صعب علينا وهذا الدين يسر؟ لا يمكن أن يكون. العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم سهل قريب واضح جلي، تحبه القلوب وتألفه وتأنس به وتركن إليه وتلتذ به وتشرق. وأما العلوم التي لا تهم الإنسان إذا أشغل نفسه بها هي التي تبغض الإنسان في العلم. يأتي يقول: يلا في درس منار السبيل خلنا نحضره، ويحضرون 15 سنة ما خلصوا إلى الحج. أي عبادة؟ الذي مات طيب قبل 15 سنة ما درس الحج وحج؟ الآثام التي ارتكبها بالخطأ في الحج من يتولاها؟ يتولاها المسكين هذا الذي يعلمه ويقول تو الحج إلى الآن نحتاج تونا 12 سنة باقي 3 سنوات في الحج. طيب الحج الذي حجه قبل ذلك على من إثم عمله الخاطئ فيه؟ فمنصب التعليم وهداية الناس منصب السؤال عنه عظيم، ومو كل واحد يجي من رأسه ويعلم الناس على كيفه. لا، هذا دين أنت لست الأول فيه، قبلك محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأئمة الهدى ومشايخ، انظر ماذا درسوا، درس مثله، الزم ما كان يلزمه الناس ويعرفه الناس، تنجو وتنجي. فإن رجعت إلى ما تحبه نفسك وما تميل إليه ضيعت نفسك وضيعت المسلمين. فأنتم احرصوا أن لا يضيع أحدكم، خذوا طريق العلم كما هو.